الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا الدرس بإذن الله تعالى سوف نعلق على بقية كلام الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله على مسألة كلام الله والقرآن، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، في 20 صفحة تقريبا، حتى نقف عند مسألة الرؤية بإذن الله تعالى، فنكمل التعليق على هذا الكلام. تفضل. قال المصنف رحمه الله: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات، أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. نعم، في هذا الكلام حكاية لإجماع أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا إجماع مستقيم عليه الصحابة الكرام والتابعون وأتباعهم، ولم يحصل هناك خلاف حتى شذت المعتزلة. فلما شذت المعتزلة اتفق أهل السنة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن قول المعتزلة مخالف لكلام الله عز وجل وكلام رسوله وإجماع الصحابة والتابعين، وأيضا مخالف للنصوص من القرآن والسنة، وأن القول بأن القرآن مخلوق كفر كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم وقع في المنتسبين إلى أهل السنة إشكال عند بعضهم، وظهر ذلك في الكلابية الذين تأثروا بعلم الكلام وتأثروا بدليل الحدوث، وقالوا بأقوال تشبه أقوال المعتزلة، وإن كانوا في الشعارات الظاهرة يقولون بأقوال أهل السنة، يعني في الشعار الظاهر يقولون بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ويقولون أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، ويقولون بإثبات الصفات، لكن عند التفصيل معهم نجد أنهم يقولون بأن القرآن كلام الله، وكلام الله نفسي لا يكون بحرف وصوت، ونجد أنهم في الرؤية يقولون الله يرى يوم القيامة، ثم يفسرون الرؤية بأنها الرؤية العلمية وينفون الرؤية البصرية، ويقولون مثلا في مسألة قبول السنة مثلا بأن السنة مقبولة، ثم يستثنون منها أخبار الأحد، وفي إثبات الصفات يقولون بإثبات 7 صفات وينفون الباقي. إذن هم يوافقون أهل السنة في الشعارات الظاهرة ثم يخالفونهم، ولهذا مع تطور الزمن وقع هناك اختلاف بين المنتسبين إلى السنة الذين كانوا جميعا ضد المعتزلة، وأصبح هناك أهل السنة الذين وافقوا الصحابة والتابعين وأتباعهم، وأهل الكلام المنتسبين إلى السنة يسميهم العلماء الصفاتية، وهم الذين يثبتون بعض الصفات وينتسبون إلى أهل السنة في الشعارات، وهم الكلابية، ثم تطور أمرهم فصاروا بعد ذلك الأشاعرة والمعتزلة. والأشاعرة والمعتزلة منذ القديم وهم ينتسبون إلى السنة، لكن انتسابهم للسنة ليس صحيحا، لأن العبرة ليس الانتساب اللفظي أو الموافقة في الشعارات العامة، وإنما العبرة هو في موافقة أهل السنة والجماعة في المسائل والدلائل. ولهذا الذي يرجع إلى كتب الأشاعرة يجد أنهم يخالفون أهل السنة في أبواب كثيرة تتجاوز 10 أبواب، فكيف يقال بأن هؤلاء من أهل السنة وهم بهذه الحالة؟ نعم. ثم قال: تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى قائم واحد قائم بالذات، أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما. الأول هذا مذهب الكلابية ومن وافقهم، والثاني هذا مذهب الكرامية، ذكرهم الشارح هنا في المذهب الخامس، قال خامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، قالوا هذا قول الكرامية وغيرهم. قال: أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم، وهذا مذهب السلف. نعم. قال رحمه الله: وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق مفترى مكذوب، بل هو حق وصدق، ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. نعم، يعني المعتزلة في أول الأمر كانوا يقولون أن الله عز وجل لا يتكلم، كانوا في أول الأمر ينفون صفة الكلام مطلقا، فأنكر عليهم الناس فقالوا أن الله عز وجل يتكلم لكن كلامه مخلوق، وقالوا أن صفة الكلام المسندة إلى الله عز وجل في ظواهر النصوص أنها مجاز وليست على الحقيقة. ثم أصبحوا يتلاعبون فيقولون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، يعني غير مكذوب غير مختلق يعني، وهذا هو ليس محل النزاع. محل النزاع يعني مخلوق خلقه الله عز وجل أو أنه صفة من صفاته، يعني ما يوجد أحد من المسلمين يقول بأن كلام الله مختلق، فهو نوع من التلاعب والفذلكة يعني. نعم. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته، وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. نعم، هذا سبق أن أشرنا إليه وقلنا أن مقالة هؤلاء المعتزلة وغيرهم ليست مبنية على بحث النصوص الشرعية وفهم خاطئ لها، وإنما أسس المذهب خارج النصوص الشرعية على ما يظنونه عقلا، ثم بعد ذلك جاءوا إلى النصوص الشرعية وبدأوا يأخذون منها المتشابه حتى يستدلوا به. نعم. ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال: والقرآن كلام الله، في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، وقراءتنا له مخلوقة. ويقصد بلفظنا بالقرآن يعني أصوات الإنسان نفسه، يعني أصوات الناس، يعني صوت الإنسان ولفظه مخلوق، لكن القرآن ليس هو لفظ الإنسان، وإنما الإنسان قارئ له. سيأتي الإشارة إلى هذه المسألة. نعم. والقرآن غير مخلوق، وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله إخبار عنهم، كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. نعم، يعني هذا الكلام من أبي حنيفة هو كلام مستقيم وصحيح موافق للسنة. ما هو موجود في القرآن من كلام أخبر الله عز وجل به عن فرعون أو عن الملائكة أو عن الأنبياء مثل موسى وغيره، فهم عندما تكلموا به ابتداء وخرج منهم مخلوق، لكن عندما ذكره الله عز وجل وتكلم به للنبي صلى الله عليه وسلم ليس مخلوق. ومرجع هذا هو إلى الصفة، فإن الصفة إذا كانت متصلة بالله سبحانه وتعالى فهي صفة قائمة بذاته لا تكون مخلوقة، وإذا كانت صفة الإنسان فإن صفة الإنسان مخلوقة. فالقرآن أصله ومنشأه ومبدأه من الله سبحانه وتعالى وهو غير مخلوق، فإذا قرأه الإنسان صار صوت الإنسان وكلام الإنسان وحروف الإنسان وألفاظ الإنسان مخلوقة، لأنها راجعة إلى عبد مخلوق وهو الإنسان. وأما نفس القرآن فإنه يبقى قرآنا، فإن هذا العبد ليس منشئا له وإنما هو ناقل له، مثل ما سبق أن أشرنا إلى أن كلام موسى عندما تكلم به مخلوق، فلما أخبر الله عز وجل عن موسى هذا الإخبار من الله عز وجل ليس مخلوقا، فالكلام واحد، لكن لما تكلم به موسى قلنا أنه مخلوق لأن موسى مخلوق، ولما تكلم به الله عز وجل فيما قصه الله عز وجل من القصص موسى صار ليس بمخلوق لأن المتكلم به الله. إذا المسألة راجعة إلى الصفة. نعم. فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته، يعلم منه أنه حين جاء كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني أن الله عز وجل كلم موسى لما جاء. هذا يدل على أن مذهب أهل السنة والجماعة في أن الكلام بمشيئة الله سبحانه وتعالى منهج سليم وموافق للنصوص، لكن الذين يقولون بأن الكلام هو صفة قائمة بذات الله عز وجل لكنها قديمة وأنها واحدة وأن الله عز وجل تكلم بها في الأزل، فمعنى هذا أنه منذ الأزل وهو يقول يا موسى، بينما الحق والذي يفهم من النصوص والذي يفهم من القرآن والذي يفهمه المسلم العادي الذي لم تتلوث أفكاره بشبهات أهل البدع يفهم أن الله عز وجل قال لموسى ذلك لما قدم، يعني لم يقله قبل ولادة موسى، بينما هؤلاء يقولون بأن كلام الله نفسي وأن الله تكلم بالكلام الذي قاله لموسى في الأزل، يعني قبل أن يأتي موسى، ولا يزال يتكلم به إلى يوم القيامة باعتبار أنه صفة ذاتية متعلقة بالله عز وجل لا تفك عنه بوجه من الوجوه، ليست من الصفات الاختيارية. وهذا في غاية البطلان، يعني المسلم العادي لو تصور هذا المذهب لعرف بطلانه، ولا يوجد أحد من المسلمين وهو يقرأ سورة القصص يفهم أن الكلام الذي يخاطب الله عز وجل به موسى قيل في الأزل قبل ولادة موسى، وإنما يفهم أن الله تكلم مع موسى ويجيبه موسى ويرد الله عز وجل عليه، وأن ذلك يحصل بمشيئته وأن ذلك يحصل في ذاك الوقت، كما أن الله عز وجل كلامه لأهل الجنة ليس الآن وإنما سيكون في الجنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو الله عز وجل قال سلام قولا من رب الرحيم، هذا يكون يوم القيامة ما يكون الآن، لكن هذا إخبار عنه، ومقتضى كونه كلام نفسي يعني أنه منذ الأزل وهو يقول هذا كلام جميعا سلام قولا من رب الرحيم ويا موسى وغيره من الكلام، وهو في غاية البطلان. نعم. ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره. نعم. يقول ففهم منه يعني من كلام أبي حنيفة الرد على من يقول من أصحابه يعني من أصحاب أبي حنيفة والأحناف المتأخرين إنه معنى واحد قائم بالنفس، وهذا مذهب الماتريدية، لا يتصور أن يسمع. الفرق بين مذهب الأشعري والماتريدي أن الأشعري يقول أن كلام الله مسموع، وهو يقول في ذات الوقت أنه كلام نفسي، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء. فهنا يعني مذهب الماتريدي أقرب إلى مذهب المعتزلة من مذهب الأشعري، لأنه نص على أنه مخلوق في الهواء كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره. وهنا بالعز الحنفي رحمه الله هو من علماء الأحناف، فيرد على الماتريدية المخالفين لمنهج السلف بكلام أبي حنيفة ويقول أنتم مخالفون للإمام، كما نرد نحن على المتأخرين من الحنابلة الذين وافقوا علم الكلام بكلام الإمام أحمد رحمه الله، وكما نرد على الشافعية بكلام الشافعي، وكما نرد على المالكية نفات الصفات بإثبات الإمام مالك رحمه الله له. نعم. وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. نعم. إذن قوله الذي هو من صفاته لم يزل، لم يزل يعني أن الله عز وجل يتكلم منذ أن كان ولا أول لوجوده سبحانه وتعالى، فجنس كلامه قديم كما أنه خالق وجنس مخلوقاته قديم، أما أفراد الكلام فإنه يتعلق بمشيئته، ولا يوجد أحد يقول بأن أفراد كلام الله عز وجل قديم، ولهذا يقول العلماء بأنه لا يوجد أحد من السلف يقول بأن القرآن قديم، لأن الله عز وجل تكلم بالقرآن بعد الإنجيل وبعد التوراة، فلا يصح أن يقال بأنه قديم. قال وهو رد على الذين يقولون إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما، وهم الكرامية الذين سبقت الإشارة إليهم. نعم. وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به. فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. نعم، يعني هم ظنوا أن القول بأن الله عز وجل يتكلم متى شاء يستلزم، المعتزلة ظنوا أن ذلك يستلزم أن القرآن مخلوق، والأشاعرة الذين قالوا أن الكلام معنى قالوا أن عندنا نصوص واضحة في أن كلام الله صفة قائمة بذات الله عز وجل، فلا يمكن أن يتكلم في أوقات غير القدم. فهؤلاء أخذوا بطرف من الحق وكفروا بالثاني، وهؤلاء أخذوا الطرف الثاني وكفروا بالأول. والحق أن صفة الكلام هي صفة قائمة بذات الله عز وجل، وهو يتكلم متى شاء ولا تعارض بينهما، ولا تعارض بينهما إلا من تربى عقله على علم الكلام المذموم. نعم. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به. نعم، هذه أكبر شبهة لديهم في إنكار الصفات الاختيارية، وهو حلول الحوادث بذات الله. قالوا إذا كان الله يتكلم ويفعل بمشيئة فمعنى ذلك أن الحوادث تحل به، وعندهم قاعدة في دليل الحدوث أن ما قامت به الحوادث فهو لا يسبقها وهو حادث، وبناء على هذا فإن دليل إثبات وجود الله عز وجل يكون باطلا، وهذا لا يمكن القول به عندهم. بينما أهل السنة يقولون عندما يقول لهم أنه يلزم أن تكون الحوادث قامت به، نقول ماذا تقصدون بالحوادث التي قامت به؟ ما معنى الحادث الذي قام به؟ إذا كنتم تقصدون أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما سابقا، وأن صفة الكلام ليست له وإنما نشأت له في الحدوث، فهذا باطل لا يقول به مسلم. وإن كنتم تقصدون بأنه يتكلم متى شاء وأن نوع الكلام قديم، فهذا ما دلت عليه النصوص الشرعية، ولا يضير الإنسان أن يقول له أن هذا حادث، لأن العبرة بالمعاني الشرعية التي دلت عليها النصوص وليست بالاصطلاحات الكلامية التي يشغبون بها على دلالات النصوص. نعم. فإذا قالوا لنا هذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، يعني لا يوجد أحد. نعم. ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنهما في حديث الإفك: ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، التأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم، هذا ظاهر، يعني هذه المذاهب كلها نشأت بعد الصحابة وفي أواخر عهد التابعين، ولم تكن معروفة عند الصحابة ولا فهمها أحد من الصحابة، ولا هي موافقة للقرآن والسنة، وهذا كافي في بطلانها. نعم. ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره، وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذر من التشبيه، فلا يثبتوا صفة غيره. فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا، قلنا ويتكلم لا كتكلمنا، وكذلك سائر الصفات. نعم، يعني الصفة هي التي تقوم بالموصوف، فإذا كانوا يزعمون بأن الله عز وجل تكلم من الشجرة خلق في الشجرة صفة الكلام، فيصبح حينئذ هذا كلام الشجرة وليس كلام الله، وإذا خلق في الهواء الكلام يصبح الهواء هو المتكلم، لكن الله عز وجل الذي قامت به الصفة صفة الكلام هو المتكلم به على الحقيقة. نعم. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة، أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها وإنما أشير إليها هنا إشارة. نعم، يعني الاستعاذة هنا الاستعاذة عبادة، والاستعاذة لا تكون إلا بالله وبصفاته، فقال أعوذ بكلمات الله التامات، ولو كانت الكلمات مخلوقة لكان ذلك شركا وهذا لا يمكن القول به. لكن لاحظوا الاستعاذة في بقية النصوص كلها بصفات، أعوذ برضاك، وقال وأعوذ بمعافاتك، رضاك ومعافاتك هذه من صفات الله. أعوذ بعزة الله، وعزة الله عز وجل صفة من صفاته، وأعوذ بعظمتك، والعظمة هنا صفة من صفاته، وهكذا. فلا يمكن أن يقال أن الرضا والمعافاة والعزة والعظمة المضافة إلى الله عز وجل أنها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فالاستعاذة هنا دليل على أن الكلمات التي هي لله سبحانه وتعالى بكلمات الله مضافة إلى الله أنها ليست مخلوقة قطعا، وأن القول بأنها مخلوقة هو قول بأن هذه استعاذة شركية، وهذا لا يقول به النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يحث الصحابة على الشرك وهو الذي أخرجهم من الشرك. نعم. وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزي والتباعد في الحاصل في الدلالات لا في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة، فاختلفت العبارات للكلام. قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. نعم، هذا قول بعض الماتريدية المتأخرين، يقولون أن معنى كلام الله عز وجل واحد، أن المعاني كلها واحدة لأنها راجعة إلى الكلام النفسي، والكلام النفسي هو معنى واحد. طب التعدد والتكثر في ماذا يكون؟ قالوا التعدد والتكثر يكون في الدلالات، يعني في دلالة هذه الآية على الكلام، فعندنا آيات كثيرة تدل على الكلام، وهذه الدلالات هي إضافة، لكن المدلول يعني المعاني. قالوا والتعدد والتكثر والتجزؤ والتبعيض والتبعض في الحاصل في الدلالات، يعني في دلالات هذه الآية على كلام الله لا في المدلول، المدلول يعني المعنى، فالمعنى واحد كما قالوا أنه معنى واحد، وهذه العبارات يعني الكلمات هي مخلوقة، هي مخلوقة لكن هي دالة على كلام الله، يعني كما تدل الشمس على الله، وكما يدل السماء ورقية المخلوقات على الله سبحانه وتعالى، فهذه العبارات مخلوقة. وهذا يؤكد أن مذهب الأشاعرة والماتريدية تحديدا أنه قريب جدا من مذهب المعتزلة. الفرق هو أنهم أثبتوا صفة قائمة بذات الله وهي المعنى، لكن الألفاظ التي هي جزء مركب للكلام نفوا أن تكون من الكلام، ولهذا أصبح هناك إشكال سيأتي معنا في اللغة عندهم، وهو الكلام على ماذا يطلق؟ قالوا هم على المعاني فقط، الكلام هي المعاني، وأما الألفاظ فإن كلمة الكلام لا تشمل الألفاظ، وقال المعتزلة الكلام الألفاظ فقط، وقال أهل السنة الكلام يشمل الألفاظ والمعاني فإنها كلها كلام، وسيأتي الإشارة إليها. نعم. قال وهذا كلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يد أبي لهب، وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف. نعم، وهم يخالفون هذا عند الاستدلال على الأحكام، يعني عندما يتحدثون على الأحكام لا يمكن لإنسان يأتي في مسألة في الطلاق ويستدل بآيات في النكاح على أن المعنى واحد، ولا يمكن العكس. فهم لما يأتون إلى باب الفقهيات والعمليات والاستنباط، الاستنباط إنما يكون من معاني متعددة، ولهذا هذه أحد علامات التناقض عند أهل البدع وأمثلتها كثيرة. نعم. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنود والمحدث مسه، ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنوب قراءة القرآن. نعم، هنا مسألتان. الأولى أن كلام الله عز وجل لا يتناهى، فالله عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء، وكلامه سبحانه وتعالى عظيم، وهو كثير من جهة عدد، عظيم من جهة المعنى كما تدل عليها الآيتان. وهو أيضا يدل على أن كلام الله عز وجل، أن ما يوجد في المصحف، يعني القرآن الموجود في المصحف، ليس مجرد عبارة عن كلام الله، وإنما هو كلام الله عز وجل على الحقيقة. الذي يدل على ذلك هو أن الجنب يحرم له مسه، ولو كان مخلوقا لكان مثل بقية الكتب. فهل يحرم على الجنب أن يمس الكتب التي تكلم بها الناس؟ حتى السنة النبوية لا يحرم على الجنب أن يمس كتب زي صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيره. فاختصاص القرآن بأنه لا يمسه الجنب دليل على أنه كلام الله وليس كبقية الكلام، وأنه ليس مخلوقا. نعم. بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف، كما قاله أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. يعني حقيقة عن كلام الله، يعني إذا قرئ بالألسن نقول هذا كلام الله، وإذا كتب في المصاحف نقول هذا كلام الله. فهو كلام الله كيفما تصرف، كتب بميلاد أو كتب بأي وسيلة من وسائل الكتابة، كتب في ورق أو كتب على جلد أو كتب على عظم، هو كلام الله. لأنه كلام الله عز وجل، عندما نقول القرآن كلام الله نقصد به أن القرآن تكلم به الله عز وجل أولا، كما قال السلف منه خرج. وأما الصور والأشكال التي ينقل بها كلام الله عز وجل، فهذا لا يؤثر ولا يغير في كونها كلام الله. فإذا قرأ أحد القرآن فإن هذا لا يجعل هذا مقروء كلام القارئ، وإذا كتب فإن هذا لا يجعل المكتوب أصبح هو مخلوق مثل كتابة الكتاب، وإنما هو كلام الله عز وجل حيثما تصرف، سواء قرئ بالألسن أو كتب بالكتاب أو أي صفة من الصفات كانت به، فإن هذا لا يغير كونه كلام الله عز وجل. نعم. وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي، وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك، وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب، وهذه المعاني الثلاثة مغايرة لمعنى قول القائل فيه كلام الله، ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب. نعم، سيوضح هذه الفروق، يعني سيوضح لاحقا الفروق بين وجود كلام الله عز وجل في هذه الأماكن كلها، يعني الوجود الذهني واللفظي والرسمي والعيني، سيأتي الإشارة إليها. لكن المقصود من هذا أن هذا هو كلام الله حيث ما تصرف. وأما الأدوات فإنها مخلوقة، فصوت القارئ مخلوق، ومداد الكاتب مخلوق، وكتابة الكاتب مخلوقة، لكن القرآن ليس مخلوق لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، من لم يهتدي له فهو ضال أيضا. وهذه المسألة بالمناسبة وقع فيها إشكال، فيها أطراف متناقضة في هذه المسألة. يعني المعتزلة جعلوا قراءة القارئ دليل على أن القرآن مخلوق، قالوا فصوت القارئ هو مخلوق وكلامه كلام القارئ مخلوق، وقد تكلم بما تقولون أنه القرآن، إذن القرآن مخلوق. وهذا أصبح وسيلة وذريعة لبقاء مذهب المعتزلة في صورة جديدة سميت اللفظية، يعني الاحتجاج بلفظ القارئ والاحتجاج بقراءة القارئ وكتابة المصحف، بقي لهم هذا يتعلقون به بعد أن انهار مذهبهم القبيح في أن القرآن خلق لله عز وجل على الحقيقة، يعني خلقه خلقا حقيقيا وأنه ليس قائما بذات الله عز وجل. فجاءوا إلى هذه الأمور المشتبهة التي قد لا ينتبه لها كثير من الناس، فقالوا ما دام أن القارئ يقرأ القرآن فهو مخلوق، لفظه مخلوق، ولهذا جاءت فكرة لفظي بالقرآن مخلوق. فيقول هذه الكلمة لفظي بالقرآن مخلوق إنسان ويكون ضال مبتدع، يقصد القرآن مخلوق. وقد يقولها قائل لفظي بالقرآن مخلوق ويكون كلامه صحيح، أن لفظي أنا كقارئ هو مخلوق وأنا مخلوق، لكن كلام الله غير مخلوق. فلما جاءوا إلى هذه المنطقة الضيقة نهى السلف عن هذه اللفظة وهذه الكلمة، لأنها مدخل من مداخل أهل البدع يمررون بها عقائدهم من خلالها. الغريب أنه وقع لدى بعض المنتسبين إلى السنة رأيا غريبا عند بعضهم، قالوا بأن قارئ القرآن إذا قرأه في لحظة قراءته للقرآن لا تكون قراءته مخلوق، بناء على أن القرآن ليس مخلوقا. طب الإنسان مخلوق؟ قال نعم، نحن نعرف أن الإنسان مخلوق، ونعرف أن لسانه مخلوق، ونعرف أن صوته مخلوق، لكن حال قراءته للقرآن لا يكون مخلوقا. وقالوا أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع ضال، وبناء على هذا وقفوا من الإمام البخاري موقفا سيئا، وقالوا بأنه مبتدع وضال لأنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق. هذا النوع من الخلاف وقع داخل دائرة أهل السنة، وهؤلاء القوم فهموا خطأ، وإلا قولهم ما هو قول صحيح، هذا بدعة وضلالة، فإنهم جعلوا شيئا من الإنسان ليس مخلوقا، لكن هم فهموا خطأ، هم فهموا المسألة بصورة خاطئة. وهذا المذهب لم يستمر، انقرض، لكن قال به أناس معروفون من أعلام أهل السنة ووقعوا في هذا الخطأ. وكتب الإمام البخاري رحمه الله كتاب خلق أفعال العباد ليقرر في هذا الكتاب هذه المسألة، ويقرر أيضا مسألة القدر، ولهذا طعنوا في الإمام البخاري وأخرج من بلده وقد كان معظما فيه بهذا السبب. وهذا يدل على أنه في الفتن الكبرى حتى لو كان أصل المسألة متفق عليها تظهر آراء فيها شذوذ وانحراف، يجب على أهل العلم أن يسدوا أبوابها. نعم. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، من لم يهتدي له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا ألا كل شيء ما خلق الله باطل من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، وهذا حبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى. نعم، لأنه كل واحدة مفصلة عن الأخرى، فالقرآن كلام الله حقيقة هو الذي تكلم به، وصوت القارئ مخلوق حقيقة وهو صفة من صفات القارئ، والمداد مخلوق، وما كتب به المداد يعني المكتوب وهو القرآن غير مخلوق، فهذه حقائق منفصلة لكنها اجتمعت في مكان واحد ويجب على الإنسان أن يبينها. كثير من الناس يظن هذه المسألة واضحة وسهلة، لكن بعض الناس لا يهتدي إلى الحق فيها. نعم. والقرآن في الأصل مصدر، فتارة يذكر ويراد به القراءة، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني إن قراءة الفجر، فيصبح قرآن هنا بمعنى قراءة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، وتارة يذكر ويراد به المقروء، يعني كلام الله. نعم. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي، ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. نعم، لها وجود عيني يعني لها وجود حقيقي، ولها وجود ذهني يعني في عقل الإنسان اللي هو فهم الإنسان لمعنى الكلام، ولها وجود لفظي هذا في لسانه. المقصود بالوجود العيني يعني الوجود الحقيقي الواقعي، الوجود الذهني يعني الوجود الذي يكون في عقل الإنسان، ولفظي وهذا الوجود الذي يكون في لسانه، ورسمي وهذا الوجود الذي يكون في خطه. نعم. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان، والفرق بين كونه في زبور الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن وإنه لفي زبور الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمد مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع، فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور أو في روح محفوظ أو كتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتاب، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن تلك إنما يكتب ذكرها. وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. نعم، يعني هذا يدل على أن النصوص التي يرد فيها لفظ القرآن أو معناه تختلف من نص إلى نص بناء على مكان الجملة، فأحيانا يراد به ذكر القرآن، وأحيانا يراد به قراءة القرآن، وأحيانا يراد به القرآن الذي هو كلام الله. وهذا راجع إلى دلالات النصوص، يعني هذه المسألة يوضحها فهم المعاني والتراكيب في لغة العرب وتفسير الآيات القرآنية، فليس كل استدلال بآية يكون في محله الصحيح، يجب إدراك هذه المسألة. يجب أولا أن يفهم معنى الآية فهما سليما، ثم ينظر هل موقعها في الاستدلال هنا سليم أو ليس بسليم. نعم. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه. يعني لا يصح أن يقال أن القرآن في هذه الأحوال منفيا على أساس أنه مجاز، بل هو حقيقة في كل موضع بما يناسبها، فإذا كان مسموع فهو حقيقة مسموعة، وإذا كان مبلغ عنه فهي حقيقة أيضا، فكلام الله مسموع ومقروء ومكتوب بحسب أحوال نقل كلام الله سبحانه وتعالى، وهو في كل ذلك حقيقة بحسب حاله، ولا يصح أن يقال بأن هذا مجاز. وهذه المواطن هي من المواطن المشتبهات التي في العادة يكون أهل البدع يجدون فيها طريقة في الاستدلال على باطلهم من خلالها، لكن مثل هذه المواطن يجب أن تفهم معانيها بطريقة صحيحة وترد إلى الأصول المحكمة الواضحة، فلا يمكن لهذه المعاني أن تنقض الأصول المحكمة الدالة على كتاب الله سبحانه وتعالى، مع أن هذه المعاني إذا فهمت على وجهها فإنها متوافقة مع المعاني المحكمة. ولهذا هناك أصل من أصول الاستدلال عند أهل السنة، وهو رد المتشابه إلى المحكم. أحيانا يكون هذا المعنى المشتبه يمكن فهمه، لكن يكون فهمه فيه نوع من الغموض، لأن من معاني المتشابه الكلام غير الواضح، يعني هو كلام له معنى يمكن فهمه، يعني ليس معنى المتشابه الذي لا يفهم، فإن الله عز وجل لا يخاطبنا بكلام لا يفهم، لكن معناه فيه غموض، فيكون الطريقة الصحيحة هي أن يفهم معنى كلام الله عز وجل في ضوء المحكمات المرتبطة به، وألا يسمح بأهل البدع للولوج من خلاله. لكن هل فيه غموض؟ نعم فيه غموض، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن فيه محكمات وفيه متشابهات. نعم. فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله، ولا ما قرأ القارئ كلام الله، وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال حتى يسمع كلام الله، مع أنه يسمعه من قارئ، هذا هو محل الشاهد، يسمعه من قارئ ومع ذلك سماه كلام الله وهو يسمعه من قارئ، فيجب الانتباه لذلك. نعم. وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله، والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله. كيف يكون عبارة عن كلام الله والله عز وجل يسند الكلام إليه؟ نعم. فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. نعم. والأصل حقيقة. ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا.